بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أهلاً. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة تنفين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يضيء

لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نور على نور نور على نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نورنا على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا من الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله No.

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا والله سريع الحساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر أخرج يده من السماوات والأرض والطير. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير؟ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير يا معلم يا معلم على حلو يا الله على والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كاما ثم يجعله كاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل

اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو Thank you.